السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ والدي متوفي، يجوز أقرأ القرآن وأهديه له؟ رحمة الله عليه. والدك المتوفى أكثري من الدعاء له، ولا بأس أن تتصدقي عنه. أما قراءة القرآن فقد قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال أهل العلم أن الولد من سعي أبيه، فما فعلته من عمل صالح فهو في صحيفة والديك دون أن تهبي ثوابا، إن كان تلاوة قرآن أو صلاة أو صيام أو زكاة أو ما كان على شاكلة ذلك من الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنت من سعي والديك والله أعلم.